الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 56 من شرح فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم 10 من شهر محرم الحرام عام 22 و400 وألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أنهينا في المجلس الماضي أفعال الحج وما يتعلق بذلك، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن محظورات الإحرام، والتي سلكها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في قوله: ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج أو عقد كخاتم حكوا، والستر للوجه، لا، من قوله: ومنع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء لا كالفأر، وعقرب مع الحدى كلب عقور، وحية مع الغراب إذ تجور. ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج أو عقد كخاتم حكوا، والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا، ولكن إنما تمنع الأنثى لبس قفاز كذا، ستر لوجه لا لستر نخذا. ومنع الطيب ودهن وضرر قمل وإلقى وسخ ظفر شعر، ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لي هنا وإن عذر. ومنع النساء وأفسد الجماع إلى الإفاضة يبقى الامتناع، كالصيد ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل فاسمع، وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحامل وشقد في انفع. هذه الأبيات يعني كثيرة، لكن أحكامها يعني مترابطة، فلذلك ذكرناها كلها على أساس أن نشرحها. إذا بقي شيء لم يمكننا شرحه في هذا المجلس نؤخره للمجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. تقدم معنا أن الإحرام له أحكام معينة وله واجبات وشروط وله محظورات، وهذه المحظورات إذا فعلها المحرم أثم، إذا فعل متعمدا أثم، فإن فعلها غير متعمد لم يأثم لكن عليه هدي. إذن إن فعلها عامدا متعمدا فهو آثم ولا هدي عليه، وإن فعلها مضطرا لعذر من الأعذار فلا حرج عليه لكن عليه هدي، فالهدي لازم له في جميع الأحوال. الهدي لازم للمحرم إذا فعل بعض هذه المحظورات في جميع الأحوال، وذلك لأن لها أحكاما خاصة وضعها الشارع. والله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ف شرع الله عز وجل هذه الأحكام على الحاج، وهذه المحظورات تبقى إلى التحلل الأصغر. وفي التحلل الأصغر يجوز للحاج كل شيء إلا النساء والصيد، إلا النساء والصيد كما ذكر الناظم رحمه الله. وبعد التحلل الأكبر يجوز له كل شيء حتى النساء والصيد كما ذكرنا ذلك في المجلس الماضي وفي غيره من مجالسنا هذه. طيب، يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: ومنع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء لا كالفأر، وعقرب مع الحدى كالبنعقور، وحية مع الغراب إذ تجور. هنا أحكام الصيد في الحج. مما هو معلوم أن الحاج يحرم عليه صيد البر، يحرم على الحاج صيد البر، بل يحرم على المحرم مطلقا صيد البر. المحرم يجوز له صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة كما قال الله عز وجل. أما صيد البر فلا يجوز للمحرم، وأيضا لا يجوز في الحرم. لا يجوز الصيد للمحرم ولا يجوز في الحرم، بل أكثر من ذلك، لا يجوز لمن كان في الحرم، حرم مكة أو المدينة المكان المحدد، لا يجوز له أن يصيد صيدا ولا يقطع شجرا ولا ينفر الصيد ولا يفزعه ولا يجوز له بيضه ولا شيء من هذا كله. الحيوانات الوحشية غير الأنيسة لا يجوز الإنسان أن يصطادها أو يشارك في صيدها أو يعين من اصطادها. وأيضا لا يجوز للمحرم، لا يجوز للمحرم وإن لم يكن في الحرم أن يفعل شيئا من هذا كله. لا يجوز للمحرم وإن كان في الحرم أن يفعل شيئا من هذا كله. لما؟ هكذا، لأن الله عز وجل جعل هذه الأحكام الشرعية، نهى، لأن الله عز وجل قال ومن دخله كان آمنا عن الحرم، ومن دخله كان آمنا، حتى الحيوانات تأمن في الحرم. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ورتب على قتله الجزاء كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. لكن الناظم بيّن أن هناك بعض الحيوانات يجوز قتلها وإن في الحرم، يجوز قتلها وإن في الحرم، وأيضا يجوز قتلها خارج الحرم للمحرم. انظروا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وغيره من كتب السنة، من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور. والكلب العقور، ويدخل في الكلب العقور السباع التي تؤذي الناس، سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه هي التي ذكرها الناظم رحمه الله، قال ومنع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء. ما هو جزاؤه؟ سنأتي على ذكره إن شاء الله. لا كالفأر، إذن الفأر وعقرب مع الحدى كالبنعقور وحية مع الغراب إذ تجور. إذن الخمس الفواسق التي يقتلن في الحرم في هذا الحديث: الغراب والحدأ والعقرب والفأر والكلب العقور. وفي رواية عند مسلم من طريق سعيد المسيب عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب، والغراب الأبقع، ولا مفهوم لقوله الأبقع لأن هنا حددوا في غيرها أطلق، فمطلق الغراب، والفأرة والكلب العقور. والفأرة والكلب العقور، فهنا زاد الحية. ومن حديث عبد الله بن عمر عن عن أخته حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأ والفأرة والعقرب والكلب العقور. والأحاديث في هذا المعنى عديدة وكثيرة. والوزغ أيضا ورد فيه ورد في قتله ورد جواز قتله. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. وهذا الحديث رواه زيادة على الإمام مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجة، وهو في مسند الإمام أحمد. ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع له: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله لا شيء عليه، ويحتمل أنه أراد ما كان طبعه الأذى والعدوان. يقول ابن قدامة رحمه الله: إذن الكلب العقور ليس المقصود به الكلب الذي نعرفه، إنما مقصود به ما هو أعم من ذلك، ما هو أعم من ذلك، جنس السباع التي تؤذي الناس وتبتدئ أذيتهم، فهذه يجوز قتلها ولا حرج في ذلك. وبعض العلماء قاس على هذا ما لعلنا نذكره في سردنا لكلام الشارح رحمه الله. طيب، في قتله الجزاء، ما هو جزاء القتل؟ جزاء القتل، جزاء الصيد هو مثله، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. ما معنى مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم؟ يعني هناك بعض أنواع من الصيد حدد الشارع لها جزاء، حدد لها النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة جزاء، فقالوا مثلا في قتل النعامة بدنة لأن تشبهها في طول العنق وما إلى ذلك، والزرافة بدنة، والحمامة كبش، قالوا الحمامة كبش، وهكذا حددوا بعض الأمور. بين الفيل قالوا فيها بدنة بختية ذات سنامين، وهكذا. مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، يعني يحكم به فقيهان عالمان بهذه الأحكام ويعلمان هذه الأمور، فيحكمان أن هذه جزاؤها كيت وكيت، هذا الذي قتلته من الهوام والدواب جزاؤه كيت وكيت. طيب، إن كان له ذكر في القرآن في السنة، فلماذا نذكر، فلماذا نأتي بالشاهدين؟ قال: هكذا الحكم الشرعي، لأنهما لعلهما يقدران الحكم في ذلك الوقت ويقدران السعر، سعر السوق، وهكذا. طيب، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. إذا لم يجد هذا المحرم، إذا لم يجد هذا الجزاء، جزاء الصيد، فيتصدق بثمنه، يتصدق بثمنه، يرى كم سيكلف، ثم يتصدق بمقدار ذلك مدا من الطعام، بمقدار ذلك مدا من الطعام. فإن لم يجد فيصوم ذلك، فيصوم تلك الأيام بمقدار ما سيكلف، يعني كم مد سيكلف، سيكلف مثلا عشرة أمداد، يصوم عشرة أيام، يقسمها ويصوم عشرة أيام. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، ولذلك يقول العلماء لا يجوز التعرض لحيوانات لا يجوز تعرض المحرم للحيوانات في الحرم سواء ولا لغير المحرم في الحرم، يعني المحرم لا يجوز له التعرض لها مطلقا، وأما غير المحرم فلا يجوز التعرض لها في الحرم خاصة، فلا يقتل الزنبور ولا البقة ولا الذبابة ولا البعوضة ولا الجراد، ومن قتل شيئا من هذه تصدق بشيء من الطعام بالاجتهاد، هذه الحشرات الصغيرة يتصدق بشيء من الطعام بالاجتهاد، وإذا كثر بحيث لا يمكن تفاديه فلا شيء في قتله، لا شيء في قتله إذا كثر بحيث لا يمكن تفاديه. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ثم قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج أو عقد كخاتم حكوا، والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا، ولكن إنما تمنع الأنثى لبس قفاز كذا، ستر لوجه لا لستر أخذا. هذا المحظور الثاني من محظورات الإحرام، وعلماء المذهب تشددوا في بعض الأمور هنا، فالمحرم إن كان ذكرا لا يجوز له أن يلبس محيطا ولا مخيطا، يعني أنه لا يجوز له أن يلبس شيئا خيط على قدر عضو من أعضائه، أو يلبس محيطا بعضو من أعضائه، كأن يلبس القميص أو السروال أو العمامة أو حتى الخاتم، قالوا حتى الخاتم والساعة، قال بعض أهل العلم أما النظارة إن كانت بحيث لا يمكن أن يرى من غيرها فتعد جزءا من جسده، فتجوز يجوز له لبسها لأنها كأنها جزء من جسده. الأصل في هذا، النهي، اللهم صل على سيدنا محمد، الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عما يلبسه المحرم، والحديث يعني مر معنا عما يلبسه المحرم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلبس المحرم، في صحيح، البخاري من حديث يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالجعران وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة، نوع من أنواع الطيب، فقال: كيف تأمر أن أصلى في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فستر، يعني نزل على الوحي، فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أنزل على الوحي، فقال عمر: تعال، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قلت: نعم. فرفع الثوب فنظرت إليه له غطيط، وأحسبه قال: كغطيط البكر، والبكر هو يعني الإبل، الشاب. فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق، عنك، وأنق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. فإذا هنا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلبس المحرم الجبة. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عما يلبسه المحرم، فأجاب جوابا، يعني بين فيه ما لا يلبسه المحرم، وترك بعد ذلك ما يلبسه المحرم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم السراويلات، لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فلا يجوز، فيجوز لهن، يجب عليهن الستر كاملا، إلا أنه لا يجوز لهن أن يلبسن شيئا بمقدار وجوههن أو أيديهن. إذن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، إحرام المرأة في وجهها وكفيها، لحديث عبد الله بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود وغيره، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب. وفي دليل على أن على من يقول إن المرأة الواجب عليها أن تلبس الأسود، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولتلبس بعد ذلك ما شاءت من الثياب. طيب، هذا بالنسبة لما يلبسه المحرم وما يجوز له وما لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني لما أتي برجل قد وقصته ناقته كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة يهل وفي الصحيح أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته. الحديث ماذا يلبس المحرم إذن؟ يلبس الرداء والإزار، المهم أن لا يكون فيه طيب، يلبس الرداء والإزار. والمذهب تشدد في هذه المسألة حتى قالوا لا يلبس، لا يحمل معه كيسا فيه النقود لأنه يربطه، ولا يحتزم بحزام، ولا يلبس خاتما، ولا يجعل إبرة لأن المقصود أن لا يكون محيطا ولا مخيطا ولا ما فيه ما يعقد حتى لا يعقد، إنما يضع على عاتقيه الرداء وفي وسطه الإزار يربطه، يعني يضعه في جنبه. وهنا مسألة، إذا قلنا إن الألبسة لا تجوز فما المقصود بذلك؟ المقصود أن لا يلبسها الإنسان كما تلبس، فلو أنه وضع قميصا فوق كتفيه وأخذ جلابة وربطها في وسطه هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك. والمرأة تسدل على وجهها خمارا إن كانت جميلة أو خافت الفتنة، ذهب العلماء إلى وجوب هذا ماشي إلى استحبابه فقط، وإن كان الوجوب يعني فيه كلام، القول بالوجوب فيه كلام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى الخفعمية وجاءته وكانت وضيئة فلم يأمرها أن تغطي وجهها، فدل ذلك على أن تغطية الوجه جائزة، ودل على جوازها حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت كنا مع عائشة في الحج يعني، فإذا مر بنا الركبان سدلنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا وجوهنا فدل ذلك على جواز السدل على الوجه. ولا تلبس المرأة القفازين، والقفازان هما الجوارب يعني إن صح التعبير التي توضع في يد الإنسان، فهي تلبس على قدر للعضو، هذه لا تجوز كذلك. والمرأة أيضا لا يجوز على المذهب أن تلبس خاتما لأنه على قدر العضو، وهي في اليد والوجه كالرجل تماما طيب، هنا مسألة كنا تطرقنا إليها في في أوائل دروس الحج في أوائل دروس الحج تطرقنا إلى أمور يتشدد فيها بعض الناس مع أنها ثبت جوازها في السنة. من ذلك يعني حمل المنطقة التي تشد في والحزام على الإزار وما إلى ذلك، وللمحرم أن يعقده عند الحاجة على الراجح، بل له أن يتختم وأن يلبس ساعة اليد على الراجح، ويضع النظارة لعدم النهي عن ذلك، وورود بعض الآثار بجواز شيء من ذلك. فعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها سئلت عن الهميان للمحرم فقالت: وما بأس، ليستوثق من نفقته، وسنده صحيح. وعن عطاء ابن أبي رباح أنه قال: يتختم يعني المحرم ويلبس الهميان، وهذا رواه البخاري تعليقا وعليه. فهذا الذي اختاره الأصحاب يعني في نوع تشدد، طبعا الأحوط تركه، لكن هناك أمور لا يمكن للإنسان تركها، لا يمكن للإنسان أن لا يتحزم ويضع أمواله معه، لأنه أين سيحمل أمواله؟ فإذا هذه من المسائل التي دل الدليل يعني، وإن كان يعني هذه آثار يعني عن السلف وليست أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستأنس بها خاصة وأننا لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا عن هذه الأمور، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس بعض الأنواع من الألبسة. فهل هذه تعد من الألبسة؟ لا تعد من الألبسة، والله تبارك وتعالى أعلم. الله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: ومنع الطيب ودهنا وضر قمل وإلقى وسخ ظفر شعر، ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وإن عذر. هنا ذكر الناظم رحمه الله تبارك وتعالى الأمور الأخرى التي لا تجوز للمحرم، الأمور الأخرى التي لا تجوز للمحرم، وهي ما يتعلق بحلق الشعر التي تسمى إزالة التفث، حلق الشعر والأظفار والطيب تطيب، وما يتعلق بأمور الترفه. حتى هنا تشدد الأصحاب وذكروا أن مطلق إلقاء الوسخ باغتسال وما إلى ذلك يدخل في هذا، أنه يجب فيه الفدية. الأصل في هذا قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي صحيح البخاري من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك آذاك هوامك، كان جالسا والقمل يتساقط من رأسه في الحج، كان له شعر كثيف. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك بشات، أو انسك بشات. والحديث أخرجه الشيخاني وأصحاب السنن وغيرهما. وفي الصحيح أيضا من حديث عبد الله بن مغفر قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، يعني الآية التي نزلت في الفدية نزلت في خاصة وهي لكم عامة. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، وهي قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاتا؟ فقلت: لا. فقال: فصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع كل مسكين نصف صاع. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة. هذا بالنسبة لإزالة الشعر، ويدخل فيه أيضا إزالة كل ما يتعلق بالبشرة كالأظافر وبقية شعور الوجه والرأس وما يتعلق بذلك، ومنع الطيب ودهنا وضرر قمل هذا، وإلقى وسخ ظفر شعر. وبالنسبة للطيب، الطيب يعني منهي للمحرم عن لبس الطيب، كما ذكرنا ذلك في الحديث الذي ذكرناه آنفا عن الرجل الذي جاء وهو متضمخ بالطيب في الجعرانة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت النهي عن الطيب في بذاته في أحاديث أخرى، ففي صحيح مسلم من حديث نبيه ابن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن أضمدها بالصبر أو أضمدها بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر والحديث الذي ذكرناه، الصبر نوع خاص من الأدوية، وحديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه لما جاء رجل متضمخا بالطيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الرجل الذي وقصته دابته في الحرم، فلما فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه ويجنبوه الطيب فكل هذا يدل على أن الطيب منهي عنه بالنسبة للمحرم وكما ذكرنا آنفا في لباس المحرم، وأنه لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. العلماء عندنا تشددوا في مسائل إزالة التفث والتنظف وما إلى ذلك، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وقال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته دابته: ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل. فلذلك من ادهن أو اكتحل أو خضب لغير ضرورة أثم ولزمته فدية وأما إن يعني كاد يتضرر من الوسخ فيجوز له أن يغتسل ليزيل ما به من الأمور، لكن يحرم عليه إزالة الشعر، فلا يمتشط ولا يغسل رأسه أو بدنه للتنظف، ولا يغتسل إلا من جنابة، ويجوز أن يغتسل للتبرد من غير حك لجلده لئلا يسقط منه الشعر، ويحرم على المحرم غسل ثوب إحرامه إذا علم أو ظن أن به قملا أو دواب، وإذا تحقق السلامة من ذلك جاز له غسله بالماء فقط من غير صابون. هذا الذي قاله، هذا الذي ذهب إليه علماء المذهب، قد وردت آثار تخالفه وهذا يعني فيه نوع تشدد، فقد ثبت حك الرأس ولو تساقط منه بعض الشعر من حديث أبي أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وروى الإمام مالك حديث أبي أيوب عن ابن عباس رضي الله عنه، ذكرناه في بعض الدروس الماضية لما اختلف هو واختلف عبد الله بن عباس وعبد الله بن حنين والمسور بن مخرمة في الاغتسال هل يجوز وحك الرأس، فأبو أيوب الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنه أراهم كيف اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، طأطأ الثوب حتى بدا لي رأسه يقول، ثم قال لإنسان يصب أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. زاد مسلم رحمه الله فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا. وفي سنن البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعال أباقيك في الماء، أينا أطول نفسا ونحن محرمون؟ يعني يغطسون في الماء، يغطسان في الماء، ويقول أحد من الآخر: تعال نرى من سيصبر أكثر من الآخر. وعن عبد الله بن عمر أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقع في البحر يتمالقان، يعني يتغاطسان، يغيب أحدهما رأس صاحبه وعمر ينظر إليهما فلم ينكر عليهما. وحديث أم علقمة بنت ابن أبي علقمة أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده، فقالت: نعم، فليحكه وليشدد، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. وهذا الأثر في موطأ الإمام مالك بسند حسن. ولذلك يجوز للإنسان أن يغتسل ويحك جسده ولا حرج في ذلك كله. بل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا. وهذا رواه البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح. وروى الإمام مالك نفسه عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر الله انكسر ومحرم، فقال سعيد: اقطعه. إذا هذه آثار تدل على أن إزالة التفث والاغتسال بالنسبة للمحرم كل ذلك جائز، لا حرج فيه. وهذا مذهب جماعات من العلماء خلافا لمن أنكر ذلك من يعني علماء المذهب، خلافا لمن أنكر ذلك وتشدد في هذا الموضوع. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط له هنا وإن عذر. يعني هذه الأمور إن فعلها لعذر أو لغير عذر فإنه يفتدي، لحديث كعب بن عجرة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويفتدي. والفدية إما شات أو صيام 10 أيام، 6 في الحج و7 في الحج و3 إذا رجع، أو يعني يتصدق على المساكين، 6 مساكين لكل مسكين صاع من طعام. ثم قال: ومنع النساء وأفسد الجماع إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل. فاسمع: جنس النساء ويدخل في ذلك لا يجوز للمحرم أن يخطب، لا يجوز له أن ينكح، بمعنى يعقد النكاح، لا يجوز له أن يعقد النكاح، ولا ينظر بشهوة، ولا يمس بشهوة، ولا يطأ. كل ما يتعلق بمسائل النساء لا يجوز للمحرم أن يفعله قبل يوم النحر وقبل رمي جمرة العقد، بل قبل طواف الإفاضة. أما بعد طواف الإفاضة فيجوز له كل شيء، وأما بعد رمي جمرة العقبة فيجوز له كل شيء إلا النساء والصيد كما بينا ذلك في يعني مناسبات ماضية طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. إن وطئ قبل يوم النحر أو قبل الوقوف بعرفة فقد فسد حجه بإجماع العلماء فسد حجه بإجماع العلماء، وعليه بدنة يعني جمل، وأن يمضي في فاسده وعليه حج من قابل، كما أفتى بذلك ابن عباس وغيره من الصحابة. فقد قال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو كل ما يتعلق بأمر النساء، رفث وكل ما يتعلق بأمر النساء والكلام عنهن. لذلك هذا يعتبر من مفسدات الحج كله، يعني من مفسدات الحج كله ومن مفسدات العمرة أيضا. ولذلك إن وطئ قبل أن يصلي ركعتي الطواف في العمرة فسد حجه، فسد حجه أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذن المحرم بناء على هذه الآية لا رفث ولا فسوق ولا جدال يحرم عليه إخراج المني أو المذي بسبب قبلة أو ملاعبة أو ضم أو بسبب استدعاء بيده، وكل هذا مما يبطل مما يفسد حجه إن كان قبل الوقوف بعرفة، إن كان قبل الوقوف بعرفة. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا وقع في يوم النحر قبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة ولا يفسد الحج بالجماع في حالتين: إذا حصل بعد يوم النحر ولو كان قبل الإفاضة والرمي لكنه عليه الفدية، وإذا حصل يوم النحر بعد الرمي أو بعد طواف الإفاضة ويلزم فيه الهدي، وأن يتم فاسده، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، عليه وأتم الحج والعمرة لله. طيب، ثم قال: وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحامل والشقد في انفعي. يجوز للمحرم أن يستظل في المحامل، يعني في السيارات أو في الحافلات أو ما يتعلق بذلك، وأما أن يتظلل بمظلة أو ما إلى ذلك فتشدد العلماء أيضا في هذه المسألة وقالوا إنه لا يجوز له أن يستظل بالمظل أو الشقدف أو ما يتعلق بذلك، لكن هذا ضعيف، والصحيح جواز هذا. ولعل الإمام مالك رحمه الله تبع في هذه المسألة عبد الله بن عمر، فإن جل أحكام الإمام مالك يعني يتتبع فيها في أفعال عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعائشة وغير من علماء المدينة. فقد روى البيهقي عن نافع مولى بن عمر قال: أبصر بن عمر رضي الله عنه رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس، فقال: لو ضح لمن أحرمت له. وفي رواية من طريق أخرى أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته عودا وجعل ثوبا يستظل به من الشمس ومحرم، فلقي ابن عمر فنهاه، لكن هذا ضعيف. والصحيح جواز هذا كله، جواز هذا كله. فعن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلال رضي الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. والحديث رواه مسلم وغيره من العلماء. لعلنا نكتفي بهذا. بالنسبة طبعا قلت بالنسبة للمحرم، بالنسبة للزواج يعني العقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المحرم لا ينكح ولا ينكح. والحديث في الصحيح. نكتفي بهذا ونسرد لعله يكون هناك بعض الأمور الفوائد. فمن سيسرد لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال الشارح رحمه الله: قوله ومنع إلى قوله يجور، تقدم في شرح قوله والواجبات غير الأركان بدم

أنثى جفر وهو ولد المعزى إذا بلغ 4 أشهر كما في اللسان. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز أو بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. وثبت عند البيهقي أيضا بأسانيد صحيحة عن ابن عباس أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حبابة شاة، وقال ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم. والله أعلم. ويستثنى من ذلك حمام مكة وحمام الحرم وينام الحرم، ففي كل واحدة شاة، وإن لم يشبهه في الصورة للسنة. وبين إخراج قيمة الصيد طعاما، وتعتبر القيمة بالموضع الذي قتله به إن كان له فيه قيمة، وإلا فبقربه، يعطي لكل مسكين مدا، فيقال بكم يباع هذا الصيد من الطعام، فإذا قيل 10 أمداد مثلا لزمته. وبين عدل ذلك صياما، فيصوم عن كل مد فيصوم عن كل مد من الأمداد التي قوم بها الصيد يوما، فإن كان كسر ك10 أمداد ونصف صام للكسر يوما كاملا، فيصوم 11 يوما. فإن لم يكن للصيد مثل ولا مقارب، خيراه بين الوجهين الأخيرين فقط. فإن اختار المثل فيما له مثل حكمه كالهدي إلا في جواز الأكل منه، وإن اختار الإطعام فيطعم في محل الإصابة، فإن لم يكن فيه مساكين فبقربه، فإن أخرج بمحل آخر لم يجزئه إلا أن يتساوى سعرهما فتأويلان، وإن اختار الصوم صام حيث شاء والله أعلم. طيب، الأصل في هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل ومنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أو في رواية فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. وحديث صفية بنت شيبة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب عام الفتح فقال: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يأخذ لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا الإذخر. وفي الباب يعني أحاديث أخرى بنفس هذا المعنى. قوله: ومنع إلى قوله أخذ، الممنوع الثاني مما يمنعه الإحرام اللبس، وهو يختلف باعتبار الرجل والمرأة، فيحرم على الرجل ستر محل إحرامه ومر وجهه ورأسه بما يعد ساترا، وستر جميع بدنه أو عضو منه بالملبوس المعمول على قدر جميع البدن أو على قدر ذلك العضو، إذ اللبس باعتبارها ما خيط له، فيحرم عليه ستر وجهه أو رأسه بعمامة أو قلنسوة أو خرقة أو عصابة أو طين أو غير ذلك. ويحرم عليه أيضا لبس ما يخيط ببدنه أو ببعضه كالقميص والقباء والبرنس والسراويل والخاتم والقفازين والخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين. وفي معنى الخياطة الأزرار وهي العقد، وكذا النسيج والتلبيد والتخليل واللصق. يعني حاجة على جزء من جسده. ويجوز له أن يستر بدنه بما ليس على تلك الصفة كالإزار والرداء والملحفة. ويحرم على المرأة ستر محل إحرامها فقط، وهو الوجه والكفان، فيحرم عليها ستر وجهها بنقاب أو لثام، وستر يديها بقفازين، ولها أن تسدل الثوب على وجهها للستر من فوق رأسها. فإن فعل أحدهما شيئا مما حرم عليه فعليه الفدية، إن انتفع بذلك حر أو برد، لا إن نزعه مكانه، وسواء اضطر لفعله أو فعله مختارا، إلا أن غير المختار آثم. ويأتي تفسير الفدية في شرح البيتين بعد هذه إن شاء الله تعالى. فقوله ومنع أي الإحرام، والمحيط بضم الميم ثم حاء مهملة، مفعول منع على حذف مضاف أي لبس المحيط. وإذا حرم لبس بعضو فلبس المحيط بجميع البدن أحرى بالمنع. وقوله والستر بفتح السين مصدر ستر. والستر بفتح السين مصدر معطوف على المحيط. وحرمة لبس المحيط وستر الوجه والرأس على الرجل فقط. وعلى ذلك نبه حرمة لبس المحيط وستر الوجه أيوة. والرأس على الرجل فقط. وعلى ذلك نبه بقوله ولكن إنما تمنع الأنثى إلى آخره. والقفاز بضم القاف والفاء المشددة ما يفعل على صفة الكف من قطن ونحوه ليقي الكف من الشعث. وقوله لا لستر أي فلا تمنع من ستره عن النظر إليه. قوله ومنع الطيب، والأصل في هذا كما ذكرنا آنفا حديث ما رواه أبو داود والنسائي من حديث صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رخص للنساء في الخفين فترك ذلك. وأخرج الحاكم في المستدرك برجال بسند صحيح على شرط الشيخين وابن خزيمة وغيره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. وفي سنن البيهقي عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم، وتستر الثوب على وجهها إن شاءت وروى الإمام أحمد عن أم عائشة رضي الله عنها أيضا قالت تستر المحرمة جلبابها من فوق رأسها على وجهها بإسناد صحيح. ورد نحو عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله ومنع الطيب إلى قوله وإن عذر. الممنوع الثالث مما يمنعه الإحرام الطيب، ولفظ الطيب في النظم على حذف مضاف وحذف الصفة أي. ومنع الإحرام استعمال الطيب، ومنع الإحرام استعمال الطيب المؤنث وهو ما له جرم يعلق بالجسد والثوب كالمسك والعنبر يعلق بالجسد والثوب كالمسك والعنبر والكافور والعود والورس والزعفران. قال الشيخ خليل في مناسكه وأما مذكره كالورد والياسمين فلا فدية فيه ويكره انتهى. قال في الجواهر ومعنى استعمال الطيب ومعنى استعمال الطيب إلصاقه باليد وبالثوب، فإن عبق الريح دون العين كجلوسه في حانوت عطار أو بيت تجمر ساكنوه فلا فدية عليه مع كراهة تماديه على ذلك انتهى. وتجب الفدية باستعماله وبمسه، فإن مسه ولم يعلق به أو علق وأزاله سريعا ففي وجوب الفدية قولان، المشهور الوجوب ولا فدية فيما تطيب به قبل إحرامه وبقيت رائحته بعد الإحرام، وإن كان مكروها أو ألقته عليه الريح أو ألقاه عليه غيره وأزاله سريعا وإن تراخى